والتقوى في هذا الموطن أن يتلقى المرء المصيبة بالصبر، وبشر الصابرين، تلقاها بالصبر لا بالجزع والتسخط ونحو ذلك، بل يتلقاها تلقي المؤمن الصابر السليم من الجزع والتسخط ونحو ذلك. قال لها اتق الله واصبري. وأيضا في فورة المصيبة وبدايتها ينبغي أن يذكر المصاب بالصبر، ينبغي أن يذكر بالصبر، يقال له اصبر اتق الله واصبر، أو يقال له اصبر واحتسب، ويذكر له من النصوص التي تعينه على الصبر وتعينه على الاحتساب. فقالت المرأة وما تبالي بمصيبتي، وما تبالي بمصيبتي، كأنها تقول ما تشعر مصيبتي بحجم مصيبتي، أنا فاقدة لولدي، أنا تكلى، فقدت ولدي، فلذت كبدي، ما تبالي بمصيبتي، لم تصب بمثلها. هذا فحوى قولها وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله. هذه كلمة حقيقة في هذا الموطن عظيمة جدا، ويصلح أن تقال في مواطن كثيرة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عند معارضة بعض الناس لشيء من أحاديث الرسول، هذا يحصل كثير بآرائهم بأهوائهم، يقال لهم إنه رسول الله، إنه رسول الله مرسل من رب العالمين، الكلام الذي يقوله ليس من عنده وإنما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلمة عظيمة جدا، إنه رسول الله، وكما ذكرت يصلح أن تقال في مواطن كثيرة، خاصة عند من يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه أو مثلا تجربته بذوقه بوجده إلى غير ذلك، يقال إنه رسول الله، لا يعارض قوله. ومن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها، لا لرأي ولا لعقل ولا لفكر ولا لغير ذلك. كان لها قوة في نفس هذه المرأة، إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، تأثرت كيف أنها يخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول وما تبالي بمصيبتي، فأخذها مثل الموت، يعني جاءها حال شديدة، تأثرت من التصرف الذي حصل منها، فأتت بابه عليه الصلاة والسلام، يعني لحقته تعتذر عن الذي بدر منها وتتدارك تقصيرها وخطأها، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، لم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله ما أعرفك، يعني تعتذر أنها عندما قالت له ما قالت ما كانت تعرف أنه أن, أن, أن, أن, أن الذي يخاطبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها، وهذا موطن الشاهد، إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة، وأيضا جاء في الصحيح الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر يعني حقيقته وتمامه وكماله عند الصدمة الأولى، وإلا بعد الصدمة الأولى سيأتي الصبر تلقائيا، الصبر سيأتي تلقائيا، لكن عند الصدمة الأولى هذا هو المحك، وهذا حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى. أما فيما بعد فالصبر يأتي تلقائيا. ولهذا سبحان الله بهيمة الأنعام عندما يموت لها ولد يظهر عليها الألم، يظهر عليها الألم، وربما تأتي إلى المكان الذي مات فيه وحمل وأبعد عن المكان، تأتي وتشمشم المكان وهي متألمة، لكن إذا مرت الأيام يومين ثلاثة أربعة لهت بالطعام ونسيت. ولهذا يقولون مثل ما نقل ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه عن بعض العقلاء أنه قال: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم، يعني إن لم يصبر عند الصدمة الأولى سيأتي عليه يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربع أو شهر ويسلو. فالكريم قال هذا الذي نقل عن المقيم: من لم يصبر صبر الكرام، قال الكرام، الكريم ينظر إلى المصيبة عندما تقع، فأرى أن الجزع الذي يحصل عند كثير من الناس عند المصيبة، إذا رأى أن الجزع لا يردها ولا يدفعها ولا يجدي شيئا، فلما إذن يجزع؟ فكرم نفسه يمنعه من الجزع ويدعوه إلى تلقيها بالصبر، لأنه يدرك أن الجزع ما ينفع ولا يجدي شيئا، فلا يجمع لنفسه بين مصيبتين، لا يجمع نفسه بين مصيبتين: مصيبة المحبوب الذي فقده، مصيبة ماذا؟ الجزع، هذا مصيبة. فلا يجمع بين نفسه مصيبتي، فلا يجمع لنفسه بين مصيبتي، ولهذا يجاهد نفسه على تلقي المصائب بالصبر، راجيا موعود الله والبشارة العظيمة للصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله: باب ثواب من يموت له الولد فيحتسبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنان. وبإسناد آخر عنه مرفوعا: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: باب ثواب من يموت له الولد فيحتسبه. بهذا القيد الثواب بالاحتساب، لأن من يموت له الولد قد يكون صابرا محتسبا فيفوز بهذا الثواب، وقد يكون جازعا متسخطا فيعرض نفسه للإثم والعقاب. وعليه فإن موت الولد، موت الولد هذا باب من أبواب الامتحان، باب من أبواب الامتحان، يمتحن المؤمن بفقده لولده أيصبر أم يجزع؟ فإن صبر فاز بثواب الصابرين، وإن جزع باء بإثم الجازعين. فهو ميدان امتحان، ولهذا جاءت النصوص التي تبين عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين، الصبر على فقد المحبوب. ولهذا صبر المرء على فقد الولد، فقد الولد ليس أمرا هينا، أمرا ليس هينا له، يعني له وقعه الشديد على النفس، لكن إذا وفق المرء للصبر في هذا المقام فما أعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في أحاديث، منها سبحان الله غير الذي ذكر، وسنأتي إلى ما ذكر، حديثان عندي أنهما من أعظم ما يكون. الأول في السنن وسنده ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان. انظر هذا التشويق لهذه الخمس، بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده، والولد الصالح يموت فيحتسبه والده، يحتسبه والده. انظر ثقلها في الميزان ضمت إلى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله في ثقلها في الميزان، ثقيلة هذه في الميزان، أن يفقد ولد فيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. هذا العمل الصالح ثقيل في الميزان، وقرن في ثقله بالميزان مع الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبضت الملائكة ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: قبضتم مهجة فؤاده؟ هذا رب العالمين، مهجة فؤاده، هذا مهجة فؤاد، ما هو ليس هين فقد الولد، يعني مهجة فؤاده كان جزء من قلب الإنسان قطع. والذي يقول مهجة فؤاده هو الله سبحانه وتعالى، مهجة فؤاده، فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: ماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال: قبضتم ثمرة فؤاده، قلت مهجة فؤاده، لفظه قبضتم ثمرة فؤاده، هذا يقول رب العالمين ثمرة فؤاده. تقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال؟ يقولون: حمدك واسترجع، حمدك الحمد لله، استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا المؤمن عند المصيبة ينبغي أن يدني من لسانه فورا الحمد والاسترجاع، يدني من لسانه فورا الحمد والاسترجاع، يحمد الله الذي يحمد سبحانه وتعالى على كل حال، والاسترجاع أي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والاسترجاع هي الكلمة التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها أو رغب عباده فيها في المصاب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا في الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله. قال: أو اثنان. بإسناد آخر مرفوعا: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هنا ذكر في الاحتساب على فقد الولد، إذا فقد ثلاثة أو فقد اثنان فاحتسبهما عند الله سبحانه وتعالى واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار، من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار كما هو مدلول لفظي هذا الحديث. في اللفظ الأول قال إلا دخلت الجنة، وفي الثاني قال لا تمسه النار إلا تحلة القسم. قال ثلاث، فقالت إحداهن: أو اثنان يا رسول الله، أو اثنان يا رسول الله. قال: أو اثنان. وهذا فيه أن المصيبة نفسها تتكرر على المؤمن فيتلقاها المرة والثانية والثالثة صابرا محتسبا، وهذا الصبر مع تكرار المصيبة عليه ووطأتها المتكررة على قلبه المرة والثنتين والثلاث وهو في كل ذلك يتلقى بالصبر، هذا يعد مقام عظيم من مقامات الإيمان الرفيعة ومنزلة من منازله العلية، فيفوز بهذا الثواب العظيم دخول الجنة والنجاة من النار. قوله فتمسه النار إلا تحلت القسم، إشارة هنا إلى ما جاء في سورة مريم قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. هذا المقصود تحلة القسم، يعني تحلة القسم في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وهذا فسر بالورود على متن جهنم، فلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمس النار إلا تحلة القسم، يعني إلا العبور هذا الذي يكون من فوق جهنم، لأن جهنم ينصب على متنها صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ويؤمر الناس بالعبور فيكون عبورهم على قدر إيمانهم، منهم كالبرق ومنهم كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يكردس ويلقى عياذا بالله في النار. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقال عند المصيبة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يقال عند المصيبة. ما يقال عند المصيبة، يعني ما الذي ينبغي على المسلم أن يبادر إلى قوله عند المصيبة. تقدم في الحديث الذي أشرت إليه قالوا: حمدك واسترجع. فينبغي على المصاب أن يبادر عند المصيبة إلى الحمد والاسترجاع. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون مرت معنا في الآية الكريمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تقال عند المصيبة هذه الكلمة، هل تقال عند المصيبة مجرد لفظ هكذا يقوله لا يعي معناه ولا يدري مدلوله؟ إذا قاله هكذا مجرد لفظ لا يدري ما هو، لا يكون له الأثر، يكون ضعيف الأثر، مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله يضعف أثره. لكن إذا قاله عن إيمان بحقيقة هذا الكلام ومدلوله تحقيق لذلك، يكون له الوقع العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الجملة إنا لله وإنا إليه راجعون تضمنت أصلين ينبغي أن يحضر في هذا الموطن. الأول في قوله إنا لله، والثاني في قوله وإنا إليه راجعون، هذان أصلان عليهما المدار في هذا الأمر، بما يحقق سلو المرء في مصيبته وتلقيها بالصبر والاحتساب. ولهذا إذا قال هذه الكلمة عند المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون أعانته فورا على السلو، وكان فيها أعظم تسلية له في مصابه مهما كان المصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، الأولى إنا لله أي أنا لله عبد وفي ملك الله وخاضع لتدبير الله وطوع أمره، يقضي ما يشاء، يحكم ما يريد، الخلق خلقه، الأمر أمره، نحن عبيده، الأمر له سبحانه وتعالى. إنا لله. والأصل الثاني وإنا إليه راجعون أي مردنا إلى الله ومرجعنا إليه، وأن إلى ربك الرجعة، المرد إلى الله والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويترتب على استحضار في هذا الموطن أن المرجع إلى الله استحضار ماذا؟ الثواب والعقاب، الثواب في الأعمال الصالحات والعقاب على خلاف ذلك، فيستحضر في هذا الموقع المرد والمرجع إلى الله. وهذه العناية التي ينبغي أن يعتني بها في فهم مدلول هذه الكلمة وغيرها من الأذكار الشرعية نبه عليه السلف وأكدوا عليه. وفي هذا قصة ذكرها أبو نعيم في حلية الأولياء، أن الفضيل بن عياض أو الحسن البصري لقي رجلا لقي رجلا فقال له كم تبلغ؟ قال 60 سنة. قال أوما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تصل إلى نهايته؟ كأن الرجل كان مسرفا مفرطا. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن أو الفضيل نسيت، قال له أو تعرف تفسيره؟ هذا موطن الشاهد، أنت الآن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تفهم معنى هذا الكلام؟ هل تعرف تفسيره؟ قال الرجل وما تفسيره؟ لهذا كثير من العوام يقولون بعض الأذكار فيضعف أثرها عليهم لضعف وقصور فهمهم لها ولمدلولها. فينبغي لمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند مصيبتي أن يستحضر ما مدلول هذه الكلمة حتى يكون لها الوقع والأثر، ويحقق قولها أيضا بقلبه، يقولها بلسانه ويحقق معانيها بقلبه. ولا يمكن أن يحقق معانيها بقلبه إلا إذا استحضر المعنى. فقال أو تعرف تفسيره؟ قال وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. هذا خلاصة الموضوع. فقال أدرك الرجل وفهم وأثرت فيه الموعظة. قال وما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الشاهد من القصة تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن المرء إنما ينتفع بهذا الذكر وغيره من الأذكار إذا فهم تفسيره. قال أو تعلم تفسيره؟ لابد من العناية بالمعاني. فيقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو يستحضر تفسير هذه الكلمة ومدلولها. ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي، أي اكتب لي الأجر والثواب في مصيبتي، لأن المصيبة باب من أبواب الأجور ورفعة الدرجات وثقل الموازين مثل ما مر معنا، لكن بماذا؟ بالصبر والاحتساب. فيسأل الله أن يأجره في مصيبتي، أن يثبت أجره ويكتب أجره. وأخلف لي خيرا منها، أي عوضني، عوضني خيرا منها. وعندما يقول مثل هذا فقد الولد أخلفني خيرا منها، يسأل الله العوض الذي بيده سبحانه وتعالى، العطاء والمنع والقبض والبسط، وبيده سبحانه وتعالى الأمر. قال إلا أجره الله، أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. كانت أم سلمة تقول من خير من من من من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ وقالت هذا الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب البكاء على الميت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة الشكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. قال: باب البكاء على الميت. البكاء على الميت أي أن البكاء على الميت لا يتنافى مع ما تقدم من صبر واحتساب، لا يتنافى معه إذا كان البكاء على الميت في حدود ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو دمع العين وحزن القلب. المؤاخذة على اللسان والخطورة من كلام اللسان هنا موضع الخطر. أما كون عينه تدمع وقلبه يحزن فهذا لا يؤخذ عليه ولا يلام، وهذا المقصود بالبكاء. لكن المؤاخذة على اللسان إذا رفع صوته بالنياحة والبكاء أو تحرك لسانه بالتسخط والجزع فهذا موطن الهلاك والخطر كما سيأتي في الترجمة التي بعده. فإذا البكاء على الميت الذي هو دمع العين وحزن القلب هذا لا يتنافى مع الصبر ولا يتنافى مع الاحتساب، مثل ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين ماذا تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا المحك، أن يحفظ الإنسان لسانه وأن يجنب لسانه كل ما يسخط الرب سبحانه وتعالى. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وهذا نظير ما تقدم معنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الأنصار فقال لهم: من يعوده منكم؟ فقام معه 14 نفر. فهذه طريقة يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويأخذ معه من يأخذ من أصحابه، فيكونون في العيادة للمريض عددا. فأخذ معه عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه وجده في غشية، أي شيء غشية كرب، غشية أي ما يغشاه من الشدة والكرب، حضور الموت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الشدة، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا. هذا موطن الشاهد، أن البكاء عند المصيبة لا يتنافى مع الصبر والاحتساب. ف فقدوة العالمين عليه الصلاة والسلام بكى والصحابة بكوا حوله، فقال لهم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فالخطورة في اللسان، ولهذا في حديث آخر قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فهذا البكاء الذي في هذا الحدود الذي هو دمع العين وحزن القلب عند المصيبة لا يتنافى مع الصبر. قال رحمه الله: باب التشديد في النياحة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.